خلينا كده خلينا كده ان شاء الله. هو المشكله ان انا كنت سامع حضرتك، بس هو المشكله اللي هو كان بيقطع شويه كده جامد، وكان مش فاهم كده في حاجه. ما فيش مشكلة، احنا دلوقتي كده ايه انا كده تمام. طيب قول بقى سؤالك تاني كده. هو دلوقتي سؤالي مثلا، دلوقتي احنا يعني على حوار اللي هو اسباب النزول، نعم هل كل يعني كل آية في القرآن مثلا، كل آية ليها مثلا سبب معين أوي للنزول؟ أنا سمعت مثلا إن عباس كان قال إن هو عارف كل كلمة في القرآن نزلت ليه، نعم بس بعديها سمعت إن لأ، ده هو ما كانش كده، لأ ده عشان هو عشان الدولة العباسية قامت، فهم كانوا عايزين شرعية شوية، فهم كبروا ابن عباس أوي بعديها. وقبليها شوية عرفت ان برضو بني أمية فضلوا يعملوا في حوار الاحاديث. طب بدل احنا اصلا مش متأكدين من الاحاديث، وهي اللي بتبين لنا اساسا الواقع اللي هو التاريخي والثقافي بتاع المنطقة، طب ازاي احنا بقى نقدر نبص بصة تبع سياق تاريخي وسياق يعني ثقافي في الوقت زي دوت، زي ما يعني ناصر حمد ابو زيد نفسه قال في الكتاب بتاع نقد خطاب الدين، يعني هو قال ان احنا المفروض نعمل كده، بس هو ما قالش ازاي. طيب هو في ثلاث عناصر هنا في الكلام اللي انت بتقوله. العنصر الاول انه المرويات اللي جايه لنا اللي بتحكي صوت الاذان عندك عالي جدا. هو جنبي على طول. ولو عندك سماعه كان يبقى حلو، بس يلا. لا السماعة بتاعتي وصلت شحن، مش ماشي. مشكلة. اوكي تمام، هو خلاص خلص. طيب ان المرويات اللي واصله لنا اصلا، يعني الناس لما تقول كتاب مثلا اسباب النزول، مش كل الايات اللي في المصحف ليها مرويات اسباب نزول، ده هم كمان ايه يعني واحده من كل 12، يعني تقدر تقول مثلا 8% من الايات المصحف هي اللي ليها مرويات بتقول ان لها سبب نزول. يعني دي اول ثمانية في مشكله المية بس. كمان. 8%، يعني كل المرويات اللي هي موجوده بقى في كتب اسباب النزول او حتى في كتب التفاسير مش كلها جايه على ايه، على كل المصحف، ده 8%، فده بيزود المشكله كمان. لما تيجي مثلا العلوم القديمه بقى زي المكي والمدني والعلوم الديه اللي هي بتحاول تربط المنطوق بتاع المصحف مع ايه، مع الواقع، لان الفقهاء كانوا بيركزوا على انهم عايزين يعرفوا ايه اللي جه قبل ايه، علشان يعرف الايه ديت هي اللي جت بعد دي، فيبقى ديت حكمها هو اللي ايه اللي يسير. يعني مثلا الايات بتاعت الخمر، فهو هي ازاي نزلت عن يعرف 3 مرات. ازاي يعرف اي ايه منهم هي اللي حكمها يمشي، فيقول لك مثلا ده الايه ديت هي اللي نزلت بعد الايه ديت فنسختها. نسختها يعني ايه؟ يعني غيرت الحكم. أبطلتها. غيرت الحكم. بس في ناس قالوا لا بقى، مفيش نسخ ومنسوخ خالص. ما مش قضيتي دلوقتي، انا بوري لك ماشي. ان حتى كمان المرويات اللي بنقول عليها اسباب نزول او علوم زي المكي والمدني والسفري والحضري والناسخ والمنسوخ بتتعامل مع ايه؟ مع 8%. يبقى ده أقرأ. كده مشكلتنا اصعب كمان لما نيجي نتكلم على تاريخية الايه؟ القرآن. دي اول نقطة في كلامك. النقطة التانية هو ان في فرق ما بين تاريخية القرآن او تاريخية الوحي او تاريخية المصحف وبين العلوم القديمة بقى اللي هي بتتكلم على اسباب النزول. اسباب النزول ديت حتى جماعة الكلاسيكيين كانوا يسموها مناسبات النزول، ما يقولوش اسباب، يقولوا ايه؟ مناسبات. ليه يا عم مناسبات؟ لانك انت لو انت بتؤمن لانك انت لو انت بتؤمن ان القرآن كلام الله القديم، يعني ايه انه قديم قدم الذات الالهية، مش في ايمان كده ان القرآن كلام الله القديم؟ ايوه قريت كان حاضر. طيب اذا كان كلام الله القديم، لما يجي يقول لي بقى ايه تبت يدا ابي لهب وتب، يبقى ربنا من الازل بيقول ايه تبت يدا ابي لهب وتب، ملهاش علاقة بابو لهب اللي هو ايه كان كلام كان موجود في مكة في القرن السابع الميلادي. فيقول لك لا دي مش اسباب نزول، دي ديت ايه مناسبات نزول. يعني ايه مناسبات نزول؟ يعني بس الكلام فاكر ان هي بس حوار ان نزلت بعد دوت، بعد آه، الكلاش دوت لكن او ورا حاجه زي لكن ما كده. هياش نتيجة لإيه؟ لأبو لهب اللي كان موجود، ولا إن الست جت كلمت النبي وبعدين ينزل القرآن يقول إيه؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى إذا مفهوم قدم القرآن يقف ضد كلمة الإيه؟ أسباب النزول أو التاريخية. نعم، ماشي كده؟ بس ده غلط. ما انا فاهم، مش بغض النظر بقى غلط ولا صح، دلوقتي احنا بنتكلم على تصورات. ما هو التصور اللي هو بيتكلم على ان القرآن قديم بيبقى له منطق، له منطق انه ايه، ان ما دام القرآن كلام الله القديم والله ما لوش بداية ولا له نهاية، يبقى كلامه ايه، ازلي، يبقى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده كلام من ايه، من الازل، يبقى ليس له علاقة بالايه، بالست اللي راحت وكلمت، لانه ايه، هذه مناسبة نزول وليست سبب ان الله هو قال كده، لان الله قال الكلام ده من ايه، من القدم. فهمت. انا بعقد لك الموضوع اكتر كمان يعني. لا بس انا جبتها يعني. ماشي. لذلك المعتزلة لما يجوا يقولوا ان القرآن مخلوق، علشان يعملوا ايه بقى، عشان يخلوا فيه عملية تفاعل ما بين الله وما بين اللي انت بتسميها ايه، اسباب نزول دي، يبقى ده ربنا بيستجيب لسؤال هذه السيدة التي اتت الى النبي وقالت له كذا واشتكت من ايه، من زوجها. يبقى هنا مفهوم خلق القرآن هو مفهوم علشان يربط الوحي بالايه، الوحي باللي بيحصل على أرض الواقع، ايوه، يعني يبقى فيها علاقة بالواقع، سببية ما بينهم. يبقى بالواقع. بس حتى كمان الفقهاء التقليديين الكلاسيكيين كانوا بيربطوا النصوص بتاعة القرآن بالواقع، بس بيربطوها بشكل ايه، من بره بره، يعني بالتعبير المصري كده، من الخارج. يعني ايه؟ لذلك هم قالوا ان مفهوم النسخ والمنسوخ مثلا قالوها في آيات الأحكام، لكن لا يقولوا بها في ايه، في القصص مثلا، أكيد. لا يقول بها في العقائد والمعتقدات، الآيات اللي هي بتتكلم عن معتقدات جن ونار وملائكة وآخرة وكده. يعني ماشي هي كده؟ شرائع الشريعة نفسها. أيوه كده. يبقى خاص بإيه؟ بآيات الأحكام اللي هي فيها آيات فيها ضوابط سلوك، يعني بتوجه إيه؟ افعل أو لا تفعل، اللي فيها أمر ونهي. طيب يبقى ايه بقى، يبقى ايه يا عم جمال الكلام اللي انت بتقوله بقى على التاريخية، وايه الكلام اللي بيقوله نصر ابو زيد على التاريخية، وهتجيبوا لنا الكلام ده منين يعني، اذا كان احنا كده المشكلة زادت يعني. تمام. التاريخية هو مفهوم بيبني على مفهوم المعتزلة لكن مش محصور بيه. يعني ايه؟ ان الله، لانك انت برضه هنبني على كلام المعتزلة اهو. المعتزلة بنينه على أساس إيه؟ قال لك كده، لو أنت بتقول أن الله يتكلم منذ الأزل، يعني إيه؟ الله موجود وليس ليس هناك إيه؟ موجود آخر. فلما هو بيتكلم كده بيكلم مين؟ بيكلم العدم؟ يبقى ده فعل، أصلا فعل ما فيش فيه حكمة. يعني أنت لما تجد كده ذات بتكلم العدم، يبقى إيه؟ فعل غير حكيم، وربنا كامل مكمل، وفعل النقص ليس ايه، جزء من تكوينه. يبقى اذا هنا ان فكرة ان الله يتكلم كده للعدم فكرة، هي فعل نقص، وهذا ليس ايه، من صفات الله وصفات الذات. يبقى الكلام لم يحدث الا بعد خلق الله للعالم، عشان يبقى الكلام له ايه، معنى. فهمت. بس دلوقتي ممكن بقى واحد، يعني انا مثلا كنت قاري كتاب فلسفه يعني، فممكن بقى نقول ايه، ان احنا اصلا يعني الناس اللي هم ما بعد الحداثه اللي هم كانوا دايما بيقولوا بقى ان العقل مش قادر ومش عارف ايه، فاحنا ممكن بقى هنا نقول ان لا احنا مثلا عقلنا عقل بني ادمين، فما نقدرش نعرف ايه هو الحكيم وايه اللي مش حكيم ليه لربنا. ايوه، ما هو احنا برضو الله في النهاية تصور، يعني ايه، لا لا لا، انت شفت، رحت شفت وعينت، ولا اللي عمل فلسفة حتى وقال ان الله غير موجود راح وايه وشاف، ده احنا كلنا بنعمل ايه، تصورات. بنعمل تصورات بناء على ادله قدامنا. الادله ديت بقى ممكن واحد يجيب لك ادله عقليه، ممكن يجيب لك ادله من الكون، ممكن يجيب لك ادله من النصوص، ممكن كل دي ايه ادله. يبقى في النهايه اللي بيقول لك ان الله قديم، القران قديم، بيبني ايه تصور، واللي بيقول لك ان هو مخلوق برضو بيبني ايه تصور. تصور. يبقى في النهاية كلها عبارة عن تصورات، واللي بيقول لك ان الله موجود بيبني تصور، واللي بيقول لك ده مش موجود برضو بيبني ايه تصور. يبقى هنرجع في النهاية كله بيعود الى ايه القدرة تصور. البشرية على المعرفة. وده اللي بيخلي ان تصوري اللي انا بقوله دلوقتي ما هوش ايه حقيقة ولا يقين ولا مطلق، ولا التصور اللي انت المناقض اللي انت بتقوله لا هو حقيقة ولا مطلق ولا ايه ولا يقين. صح، ماشي كده. يبقى هنرجع تاني نحط بقى الموضوع ده على الرف كده، ان دي كلها في النهاية تصورات. نرجع بقى لمسألة تاني، تاريخية القرآن، عشان ما نخرجش عنه. هو الو، انا سامعك، سامعني؟ سامعك. طيب يبقى اذا تصور ان الله يتكلم بعد خلق الله للايه للعالم للكون، وما دام خلق الكون باصبح عندنا فكره الزمان والايه المكان. والمكان هنا ده التاريخ. التاريخ عباره عن ايه؟ هو علاقه بين الزمان وبين المكان وبين الانسان. يبقى اذا لما بنتكلم على تاريخيه الوحي معناها انه ايه؟ انه ظاهره حدثت في الايه؟ في الزمان وفي المكان وطبعا الانسان دوت. ايوه كده. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ ان الوحي ده مش مذكور عندنا بقى بمرويات بقى وكتب اللي هي الطويله العريضه دي، بتتكلم على ان ايه محمد ده كان بيعيش في جزيره العرب في القرن السابع الميلادي، ومولود سنة 570 ميلادي، وميت سنة 632. يبقى اذا دي كلها ايه؟ كل ديت يعني يعني كل دوت يعني تاريخ في الوقت ده تاريخية اهي. تاريخية اهي. طيب مش احنا بنعرف انه برضو بداية الوحي ان محمد بدأ عليه الوحي وهو في سن 40؟ يعني احنا بنتكلم كده على ايه؟ على 510 610 ميلادي. طيب يجي بقى السؤال الثاني بقى، هل بقى الوحي هو تفاعل ما بين السماء والأرض، ولا الوحي ايه قديم والله متكلم؟ دي برضو ايه اختيار وتصور اللي هو المفهوم بتاع قدم القرآن، ومفهوم ان القرآن ابن الزمان والمكان ده مفهوم ايه اخر، والاتنين مفاهيم بشرية كله انت بقى والحجج اللي انت بتقتنع بيها. تمام، ماشي كده. نيجي بقى، طيب انا اقول لك بقى ده الكلام بتاع المعتزله اللي هو ايه، ان القران مخلوق. مخلوق يعني ايه؟ يعني مخلوق يعني بعد خلق الله للايه للعالم، محدث. ايوه، اللي هما كانوا بيسموه محدث. ايه بقى الاضافه اللي ممكن نصر ابو زيد بيقدمها او جمال عمر بيقدمها في الموضوع بتاع التاريخيه؟ ان هقول لك يا محمد، طيب شوف كده، الله المطلق الأزلي الأبدي ده لكي يرسل رسالة إلى محمد، محمد النبي ومحمد مصطفى اللي هو عايش في القرن 21. تمام. أليس لابد ومفروض أن الله هيخاطب محمد باللغة اللي بيفهمها؟ أوكي. لأنه لو نزل القرآن ده بأحلى وأجمل وأنقى لغة في الدنيا وأنا ما أعرفهاش، مش هفهم الكلام اللي إيه اللي بيتقال. يبقى إذن تاريخية الوحي بداية من الإيه؟ من اللغة المرسل بيه. يعني قريتها ديت عند نصر حامد ابو زيد، كان بيقول ان هو بدل نزل يعني يعني هو بدل يعني بدل هو الالهي يتحول لحاجه بشريه فتخضع لقوانين البشر. ما هي دي اول حاجه، ما هو دلوقتي كده ايه بيخاطبني، بيخاطب النبي محمد باللغه العربيه. ما هي اللغه العربيه دي لها قواعد، لها ايه؟ في فعل وفاعل ومفعول، وفي كلمه من وفي وان وعلى، وفي كلمه محمد وكلمه كتاب وكلمه، ما هي دي كلها كلمات موجوده قبل الايه؟ قبل نزول الوحي على النبي محمد. يبقى إذن الإلهي المقدس الأبدي لكي يتجلى، يتجلى من خلال الإيه؟ اللغة. هل اللغة دي بقى بشرية ولا لأ؟ بشرية. حتى الناس اللي بيقولوا إن اللغة من الله، علشان إن إيه؟ إن الله علم آدم الأسماء، ما نعرفش إن الله علم آدم الأسماء اللي هي الإيه؟ العربي يعني. أكيد. لكن حتى لما بيقولوا إن اللغة قديمة وهي وقف من الله، بيقصدوا بيها اللغة اللي ابتدت لكن تخلق منها لغات، بدليل إن إحنا عندنا لغات كتيرة دلوقتي في الإيه؟ في العالم. يبقى حتى لو كان في لغة الله أعطاها لآدم تخلق لغات مختلفة، هو عمل إيه؟ بشري اجتماعي. يبقى إذن الوحي الأبدي ده لكي يتجلى، يتجلى من خلال اللغة اللي هي لغة إيه؟ بشري. بشري. أدي حاجة. الحاجة التانية إنها لغة تاريخية. تاريخية يعني إيه؟ اللغة بنت المجتمع. ايوه تمام، يعني اللي هو بقى فكرة الآرامية لا، والسلامية حتى لما نتكلم على العربية، حتى لما نتكلم على العربية في الحجاز، ما هي أكيد اللغة بتتطور. يعني لما يجي يقول المصحف يقول إيه؟ في سورة يوسف وجاءت سيارة. هل كلمة سيارة في القرن السابع الدلالة الميلادي؟ بتاعتها، مش الدلالة بتاعتها مش زي دلوقتي. إذن اللغة ذاتها إيه؟ كائن إيه؟ اجتماعي تاريخي بيتطور. صح. يبقى ادي اول مظهر من مظاهر الايه؟ التاريخية، ان اللغة التي يتجلى من خلالها الاله هي ايه؟ الاداة الايه؟ البشرية الاجتماعية. البشرية مش معناها الفردية، البشرية معناها ايه؟ اجتماعي. ادي اول مظهر من المظاهر دي. طيب المظهر الثاني، المظاهر التاريخية ايه هي؟ طيب هو الله ده سبحانه وتعالى مش هو منزل الرسالة ديت بيخاطب بيها الإنسان؟ إذن سعادة الإنسان، أو إن حتى الإنسان ده يفهم محتوى الرسالة، مقصد من مقاصد الإيه؟ الوحي. يبقى إذن الإنسان ذاته موجود في إيه؟ في هدف ومقصد الرسالة. يجي الجماعة بقى مثلا الأشاعرة يقول لك لا، ده تمام ربنا، تمام الأشاعرة يقول لك إيه؟ ربنا منزل القرآن عشان يعرفنا بوجوده ويعرفنا إزاي نعبده، ما هياش جاية علشان إيه؟ علشان محمد عنده أسئلة بيدور على إجابات ليها، ولا بنجاوب على أسئلة الست جت سألتها للنبي محمد مثلا. حتى مع ده بنقول إيه؟ أن المقصد هو الإيه؟ الإنسان. طيب ده اول حاجتين اهوت من المظاهر التاريخية. المظهر الثاني، طيب ده احنا بن ايه بنشوف يسألونك عن الأنفال، قل يسألونك عن المحيض، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل الأسئلة اللي موجودة، لقد سمع الله قول، ده بيبين على ايه؟ بيبان ان هناك تفاعل ما بين الايه؟ ما الوحي. بين الواحد ذات نفسه والواقع المعاني. واسئله اذا كمان على مستوى انه دي اجابات على اسئله وهموم. ده انت لما تشوف بقى ايه الاصوات اللي موجوده في المصحف، يعني ما انا عملت دراسات على الاصوات، هتجد في المصحف صوت، الصوت الالهي اللي هو ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. ده صوت ايه؟ المطلق الإلهي بيتكلم. وهتجد أيضا صوت النبي محمد، لا وصوت مش فاكر عنها ايه. يعني مثلا أشياء معمولة على بتعبر عنه، في القرآن. ايوه في أصوات، على أصوات زوجات النبي. كلمة صوت هنا معناها ايه؟ معناها تصوير مين اللي بيتكلم؟ لكلامهم. لما يجي مثلا صوت الكلام اللي قاله المشركين عن النبي، موجود ولا مش موجود؟ وقالت اليهود مثلا واليهود والنصارى وغيرهم. في اصوات، ايه؟ الاقوام، الانبياء السابقين، مش موجودة في القصص. في اصوات الملائكة، في اصوات، صوت ابليس، في اصوات تمام. ايه اخرى اللي هي بتتكلم على الهدهد، وبتتكلم على، اذا في اصوات متعدده فين؟ في المصحف. ده مظهر المظاهر التاريخية، إنه هناك أصوات متعددة وليس صوت واحد. تيجي بقى تاني يا سيدي. طيب لو فرضنا إن النبي محمد نزل عليه الملك جبريل وقال له الوحي، والنبي محمد لما خرج من الغار لم يحدث به أحدا، هل كان للقرآن وجود؟ ازاي يعني؟ هو خرج يعني من الغار، هو قال سيدنا محمد، وهو يعني هو نزل على سيدنا محمد بس ما اتكلمش بيه، ماشي، لو النبي يعني ما اتكلمش هو بيه، النبي لو ما اتكلمش بيه لحد، هل كان ايوه للقرآن وجود؟ ايوه كان هيكون في وجود ازاي بالنسبة بقى؟ ما لسيدنا النبي محمد. مات. ما هو النبي جاله الوحي وخرج وما قالش لحد والنبي مات، ايه اللي كان لا هيجيب لنا بقى يبقى القرآن؟ بقى ايه اللي كان هيجيب لنا القرآن؟ ما فيش حد خلاص. يبقى اذن ليس للقرآن وجود بدون ايه؟ بشر حامل له من اول النبي. لو النبي خرج وكلم الناس اللي كانوا موجودين في وقته وفي زمنه وهم ما قالوش للي جم بعدهم، هل كان للمصحف وجود؟ لا كده هيكون ايوه بدل اتكلم بيه يبقى هيكون في كده وجود. ما انا قلت اهو اتكلم به ليهم ولم اي يخبروا احدا ممن اتوا بعدهم. يبقى لا برضه هيكون في مثلا في الوقت دوت بعد كده لا. يبقى اذا ما هو بالنسبه لنا احنا كان هيبقى موجود، ما كانش هيبقى موجود. لا بالنسبة اذا لنا لا. اذا اهو هذا الالهي المقدس الابدي ليس له وجود بدون بشر حامل له. هذا الجانب الاخر من انسانيه الايه وبشريه الوحي النص الايه، الوحي الالهي. نعم طيب لو ما حصلش عمليات الايه الترانسميشن بقى اللي هي النقل، سواء الحفظ بقى من خلال الايه الاجيال، جيل بيحفظ جيل، او من خلال مخطوطات موجوده ومكتوبه، هل كان للمصحف وجود؟ لا برضه لو ما كانش هيكون، لو ما كانش فيه كل دوت ما كانش هيكون ليه وجود. أو أدي أدي أو أدي مظاهر كلها من مظاهر ده. أنا لسه بتكلم في إيه؟ في الوجود العيني للمصحف، في الوجود العيني للوحي، ما اتكلمتش بقى في إيه؟ في فهم البشر ومحاولتهم إيه؟ التطبيق ومحاولتهم فهمت قصدي. التفسير وكده. يبقى إذن الوحي تاريخي لأنه حدث، ظاهرة حدثت في الزمان والمكان، ادي واحدة. اتنين، لانه لا وجود للاله الابدي المطلق بدون بشر حاملين ايه له. ثلاثة، ان الله لكي يخاطب الانسان يستخدم الاداة الانسانية الاجتماعية البشرية اللي اسمها الايه، اللغة. طيب يجي واحد يقول لي لا، طب ما هو كده يا عم، ايه اللغة محدودة ولها قوانين، بس طبعا قوانين اللي هي ايه ممكن يخضع لها محمد ويخضع لها جمال لان هم قدراتهم محدودة، لكن الله مطلق. يبقى لما يجي يستخدم اللغة العربية لن تحده ايه حدود، لان الله مطلق. فانا اقول له طب يا مولانا، دلوقتي اطلاقية الله ليس لها علاقة بايه، بإطلاقية اللغة، لأني أنا اللي هتستقبل في الطرف الآخر للإيه؟ للرسالة. يعني أنا كإنسان كبشر. يبقى إذا مهما يعني عشان أقرب لك المعنى، لو جه واحد بيعرف 10 لغات، رائع، تمام، بيعرف 10 لغات، وكتب لي رسالة بس ما فيش ولا لغة من اللي بيعرفها من اللغات اللي أنا بعرفها، اللغة اللي أنا بعرفها، هل هيوصلني منه حاجة؟ لا يبقى اذا اطلاقية الله وابديته لا تؤثر ولا تغير شيء في انه لازما الرسالة تخضع لقوانين عمل اللغة الايه العربية، والا مش هفهمها. صح، بس دوت علشان يعني نقص عندنا احنا ما عشان احنا المقصودين بالرسالة، ما هو في النهاية ايه يعني الذي يحدد اطلاقية الله هو ايه؟ احنا وضعفنا وعجزنا ومحدودية قدراتنا. يبقى إذن تاريخية الوحي مش عشان أن الله تاريخي، تاريخية الوحي عشان ليه؟ أن الذين أرسلت إليهم الرسالة هم إيه؟ تاريخيين. طب نيجي بقى في فكرة إن اللغة ذات نفسها يعني مش حوار الدلالة تتغير، حوار ممكن مغزى الكلام. يعني أنا مثلا ممكن أعمل حاجة دلوقتي، يعني مثلا في الاقتصاد الربا زمان استنى ما الاول، كانتش انت كده بتنتقل لحته تانية اللي هي ايه. احنا دلوقتي اتكلمنا على الجانب الرأسي اللي هو الله يوحي برساله من بقى الابديه بتاعته والاطلاقيه بتاعته الى ايه البشر، ده الجانب الرأسي. دلوقتي رساله نزلت على النبي محمد وخرج بقى وهيخبر الايه الناس بقى اللي بعد. الناس بقى والناس هتفهم وتحاول ايه تطبق اللي هو تعامل البشر مع هذه الظاهرة اللي اسمها الوحي عبر التاريخ الى الان. ده الجانب الافقي بقى، واللي هو جاي عبر الزمن وعبر التاريخ، ده بقى الجانب التاني بقى اللي انت بتخش فيه. الحتتين دولت واضحين كده؟ صوتك بس في اخر حتة قطع، انت كده بتنتقل للجانب الايه، انت تاني بتنتقل للجانب الايه الافقي المار عبر الزمن اللي هو تفاعل البشر مع الايه مع هذه الظاهرة اللي احنا بنسميها الوحي. تمام اتفضل. الو اتفضل دور دورك. خلاص كده اتفضل. تمام دلوقتي بقى، يعني احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعت التفاعل ما بين مثلا الوحي والواقع، وازاي مثلا بيبدا مثلا باللغه وكده وكده. هو كل الكلام ده اتحصل علشان توصل لحاجه واحده، رساله معينه. الرساله دي ليها مغزى واحد، اللي هو مثلا 1 2 3 4 كذا كذا كذا لفتره معينه، صح؟ ممكن بقى فتره تانية تكون مثلا فيها ان الحاجات اللي كانت سيئه زمان، ده الحاجات دي مثلا هي اتغيرت وبقت مفيدة في الوقت دوت. زي مثلا حوار الربا، ممكن زمان فعلا كان شيء مضر جدا، دلوقتي يعني أي اقتصاد في الدنيا لازم يقف عليه. هو هنا ألو؟ في إشكالية. الإشكالية هي إيه؟ هل بما ان الله خاطب هؤلاء الناس، هل خطابه كان موجه للبشر اللي كانوا موجودين في القرن السابع في الحجاز بس؟ لا، عشان هو بيقول إن أرسلناك للعالمين. شوف انت برضو جبت الدليل منين؟ القرآن. طيب يعني كانك بالظبط ايه عايز تثبت ان جمال كويس في الرياضيات، فتقول ايه اصل جمال قال انه كويس في الرياضيات. يعني اللي هي الحاجة الدائرية. ايوه الدليل جاي من المحتوى، لازم نجيب الدليل من بره الاول. تمام صح. ماشي كده. طيب يعني احنا دلوقتي كده اهوت، ال ال ال ال هل الرسالة بقى موجهة بس للناس اللي كانوا عايشين في القرن السابع في الحجاز وخلاص على كده انتهوا، لان احنا دلوقتي ايه الاوضاع اتغيرت وكده؟ هذا تحدي. فانا برد عليك في الاجابة دي، تقول لك يا محمد يا مصطفى، اذا كان احنا بعد 2400 سنة لسه بنتكلم على الإلياذة والأوديسة ومغزاهم ومعناهم ودلالتهم في القرن ال21، وابني كريم بيدرس الاساطير اليونانيه اللي هي كانت من 2400 سنه، ولسه بنقول ايه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر احطه السيل من علي بتاع امرؤ القيس، ولسه بنقول المتنبي، ولسه بنقول شكسبير من 400 سنه. يبقى اذا يا محمد يا مصطفى، كل تعبير لغوي له جانبين، له جانب بيعكس اللحظة والزمن والوقت اللي هو كان موجود فيه، وله جانب آخر بيتعدى الزمن لأنه يبقى له مغزى عندنا في الإيه؟ في وقتنا إحنا. عشان كده لسه بنلاقي متعة في مسرحيات شكسبير أو في قصيدة أو بيت شعر العنترة العبسي. وإذن فما بالك بقى بنص بيقدسه ملايين من الايه؟ من الناس. البشر. يبقى اذا في كل بناء لغوي له ايه؟ جانبين، في جانب بيربطه محصور في اللحظة الزمنية بتاعته، وفي جانب تاني بيخلى له معاني تتعدى اللحظة الزمنية بتاعته إلى أن يكون لها إيه؟ مغزى لنا في وقتنا. كذلك الإيه؟ الخطاب بتاع الوحي. يعني مثلا دلوقتي تمام في كل الآيات اللي بتتكلم على على الإيماء والعبيد وحسن معاملة الإيماء والعبيد، و موضوعها ايه دلوقتي من الاعراب؟ الو، هو صوتك قطع تاني. الايات ديت بقى اللي هي بتتكلم عن حسن معاملة العبيد موضوعها ايه الان؟ دلوقتي ما يعني تقريبا يعني مش اكيد مش هتشتغل بيها ولا اي حاجة، لان الظاهرة اللي هي كانت بتعبر عنها كانت ايه؟ يعني هي خلاص انتهت. خلاص انتهت، لم يعد لها موجود. فيجي الجماعة بقى وحتى الكلاسيكيين يقول لك ايه، لأ هتظل الآيات موجودة لعل الايه الحوار يجي تاني. العبودية ترجع تاني فتشتغل. ده شخص لا يدرك تاريخية الايه اللغة، تاريخية النص، انه ان أو الآيات مثلا ديت، ان الآيات ديت هقول لك مثل علشان يقرب لك المعنى. يجي لك تمام. واحد من المشايخ والجماعة السلفيين فيقول لك ايه يا محمد، انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، ده تعبير القرآن اهو، وليس الذكر كالأنثى. فانت بقى وسناء اللي انتوا بتعترضوا على كلام ربنا وبتكلموا بقى على المسايب، انتوا بتعترضوا على كلام ايه؟ ربنا. هو ده معنى ممكن يجي، لانه ياخد الايه دي كده. فتيجي تقول له بقى طيب ما ممكن نسال يا مولانا، هو مين اللي قايل الكلام؟ حتى في اللي هي سيده مريم على ايام دوتا. فسيده مريم اللي بتقول، يقول لك ما هي سيده مريم اللي بتقول، بس ايه، مقوله نقلها لنا الله سبحانه وتعالى، اذا فهي حقيقه الى يوم الدين. ويجي هنا بقى لا الصراع، طبعا مش ويجي هنا بقى الصراع، هل كلام السيدة مريم، امرأة عمران، مش السيدة مريم، امرأة عمران، لأنها كانت بتتكلم عن مريم، امرأة عمران، هل كلام امرأة عمران هي كانت بتحاول تصور الواقع الاجتماعي اللي هي كانت موجودة فيه؟ ولا ده ايوه دي بتاعتك انت، ما ممكن واحد تاني يقتنع انه لا ده ايه، ما دام ربنا قال يبقى ده تصوير ويبقى ده حكم اليوم الدين، ما دي تصورات برضه. يعني تعامل مع الموضوع مش دايما عارف، ان بحس ان تعامل مع الموضوع دايما انه حتى اللي انت بتشوفه ده المخالف ليك له منطق في الكلام. مش لاقي منطق في كلامه بصراحة في الجزئية دي، معلش، ما هو بس له هو منطق انه مثلا ايه؟ له منطق انه ربنا اللي قال، وما دام ربنا اللي قال ودخله في القرآن يبقى اصبح ايه؟ حقيقة. حقيقة ما هو ده المنطق اللي بيتبني عليه حاجات تانية، هجيبها لك انا ازمة تانية يعني. تمام. يبقى يجي السؤال ده هنا بقى، نجيب السؤال تاني لمنطقة ايه؟ جزيرة العرب في القرن السابع، هل المصحف بيعكس وبيصور واقع جزيرة العرب والحجاز ومكة والمدينة في وقت النبي وفي وقت الوحي، ولا دي هتبقى حقائق ايه؟ مطلقة أبدية إلى أن تقوم الساعة. أنا شايف إن هو يعني ما لمكانه تكلمنيش على اللي أنت شايفه، والزمن. ما هو ده أنت لما بتشوف، يبقى أنت عملت اختيار، في واحد تاني يختار اختيار تاني، تمام. يبقى في النهاية برضو إيه، هي اختيارات إيه، بشرية، أنت اخترت الاختيار ده، واحد تاني يقول لك لا، ما هو كلام الله، لأنه بيؤمن إن كلام الله إيه، قديم. يعني ما قديم. لانه بيؤمن، يبقى ما دام كلام الله القديم يبقى ملوش علاقه بمين؟ بامراه عمران، ولا له علاقه بالنبي محمد، ولا له علاقه بابو جهل في القرن السابع يا محمد. ما هو ده كل ابنيه، انظمه مبنيه على بعضها. فهمت. يبقى ده يبقى اخونا الاشعري، ما هو مش قاعد كده، كلامه له منطق. واخونا السلفي برضو كلامه له منطق. يعني ايه منطق؟ يعني هو مش معناها المنطق انه ده صح وغلط، المنطق معناها انه ايه، ان الكلام له منظومه بتنسق ما بين اجزائه، سواء انت بقى اتفقت مع المنظومه دي او اختلفت، ده حاجه ايه، ده اختيار. ساعات بحس بقى في النقطه دي بالذات، بتاعت الخلقه دي بالذات، يعني في نقطه الاشعري، ساعات بحس ان هو ايه، يعني ان هو عباره عن واحد اتلخبط ومش فاهم ومش عارف اللي هو يعني، هل يرجع ورا ولا يطلع قدام، فاهم قصدي؟ فلو هو قال لا هو لفظا لا محدث، بس هو معنى مش محدث. ما هو هنا هو كان بيحاول يحل اشكال، بس اصل في برضو مشكلات جوه المصحف ذاته بتقف مشكله، فهو بيحاول يحلها. يعني انت مثلا ايه، لما تيجي تقول المعتزله قالوا لا ان القران محدث ومخلوق وبعد خلق الله للعالم وكده، هما بيحاولوا برضو يحلوا مشكله، بيحاولوا يحلوا مشكله في جدالهم مثلا مع المسيحيين. انا هدي لك مثلا عشان تشوف ايه، ان هي منظومات بتحاول تحل اشكال، يعني فكر بشري في النهايه. هي المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان حد يحول الفكر البشري الى عقائد وصحيح الدين، واللي يعترض عليها واللي يحاول يعيد النظر فيها يبقى ايه، نقد المعلوم من الدين بالضروره، وهي في النهايه عباره عن افكار بشريه يعني. فالمعتزله في الاخر كلها تصورات. تصورات. علشان مثلا في واحد، يعني في واحد قالها صراحه قال كل واحد يعني مثلا ابن تيميه، يعني لما انا كنت بكلم واحد من الناس اسلاميين، بس هو صاحبي يعني، هو قال لا هو ما كفرهمش، بس هو يعني يعني هو قال لي كده. بعد كده رحت راجعت الحوار، لقيته فعلا ما كفرهمش. بعديها برضه لقيت ابن تيميه ذات نفسه قال كل واحد قال بخلق القران كافر، فيعني هو ما كفرهمش، لانه هو متردد. بس انا مش عايز اخش في ابن تيميه، انا هرجعك تاني للنقطه الاساسيه والمشهد. فلما تيجي مثلا المصحف، ما هو المصحف ده عباره عن حاجات ايه، انا كتبت كتاب كامل اسمه توتر القران. انا نفسي اشتري، بس مش عارف ايه في اسكندريه. موجود PDF يعني، مش مشكله. الاشكال بيجي منين بقى في مساله المعتزله؟ يعني انت بتقول ايه، لو قلت ان كلام الله قديم، وان القران ما دام هو كلام الله يبقى ايه قديم، هيجي لك اخونا المجادل المسيحي يقول لك ايه، طيب ما هو انت عندك برضو في القران المصحف بيقول ايه عن المسيح، كلمه الله ألقاها إلى مريم، وبالرغم إن المسيح كلمة الله، أنتوا بتقولوا عليه إيه؟ مخلوق. عبد الله وخلق. فأنتوا القرآن بتقولوا عليه كلام الله قديم، طب ليه خليتوا كلمة الله مخلوقة وخليتوا كلام الله إيه؟ قديم. مش مخلوق. فاخواننا المعتزله عشان اضطريت رد عليها. استنى رد عليها بس نسيت. لا، ما في تخريجات كتيره يعني. فاخواننا المعتزله عشان تستقيم افكارهم قالوا ايه؟ قالوا المسيح مخلوق والقران ايه؟ مخلوق. اخواننا الحرفيين قالوا ايه؟ قالوا لا، يعني ما دام ربنا قال كلام الله والله موجود منذ الازل، يبقى كلامه يعني الكلام صفة أزلية من صفات الإيه؟ الذات الإلهية. المعتزلة لا يعتبرون كلام الله صفة أزلية، ما يعتبروش من صفات ذات، يعتبروه من صفات الأفعال. يعني إيه صفات الأفعال؟ يعني بعد خلق الله للعالم، يعني عشان إيه؟ الله عشان يتكلم لازم يكون في حد بيكلمه، صح؟ الإخواننا الحرفيين قالوا لا، ملناش علاقة، ما دام ربنا قال بيتكلم يبقى هو إيه؟ بيتكلم. كيفيتها بقى ملناش ايه، ما نعرفش، نعرفها يوم القيامه بقى. اخونا الاشعري عايز يحل الاشكال، فيعمل ايه؟ هو خد الاربع صفات الازليه اللي اثبتها المعتزله، لان هو كان معتزلي، بس اضاف عليهم ثلاثه، اللي هي صفه السمع والبصر والكلام، لانهم موجودين في الايه، في المصحف. وكلم الله موسى تكليما. يبقى الله اثبت لنفسه صفه الكلام، فالاشعري اثبت له الايه؟ الكلام. لقد سمع الله قول التي تجادلك، الله سمعه، يبقى اثبت له برضه صفه الايه؟ السمع والرؤية، لكن جعل بقية الصفات الأخرى هي برضو صفات أفعال، وعملوا برضو التأويل يعني الأشاعرة بيأولوا. طيب هو ليه الأشعري عمل كده؟ عمل كده لأنه هيجيله الآيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. طيب هو يحل الإشكال إزاي بقى؟ إزاي إن القرآن قديم وكلام الله قديم، وأنا بقوله دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنا بقول القرآن أهو، يعني أنا بحدده بيبتدي في الزمن بخلق مخلوق أهو. فقال لك إيه عمل بقى، هو أنا اعتمد على التفرقة ما بين اللفظ والإيه والمعنى، او يقول لك مثلا انت ممكن اللي هو الكلام النفسي، سموه الكلام النفسي، ان انت ممكن وانت بتفكر كده من غير ما تنطق ولا كلمه، فانت بتدور في يعني بتعبير الـ الـ الـ بتعبير الجرجاني، تروم في نفسك المعاني، في معاني بتروم قبل ما تتشكل في ايه، في كلمات. يبقى هو قال ان في كلام نفسي وهو ده الجانب القديم، لكن خروج بقى في الفاظ واصوات ده ايه، مخلوق. فهمت. يبقى القرآن قديم قدم الذات الإلهية، لكن لما نزل بقى بالوحي من جبريل، او حتى احنا ما نعرفش حتى الصلة ما بين جبريل وما بين الله ايه، ازاي يعني كانت بأي لغة وبأي معنى. وبعدين لما نزل بقى جبريل وكلم النبي، حتى فيه خلاف في الموضوع ده، هل يعني خلاف موجود في الكتب القديمة مش خلاف موجود دلوقتي، كانوا بيتناقشوا هل بقى جبريل نزل باللفظ والمعنى على النبي، يعني نزله كده بكلامه والنبي خرج كده ايه بوسطجي قال لنا الكلام اللي هو سمعه، ولا المعاني نزل بيها جبريل على النبي وايه والالفاظ جت من ايه من النبي، لانه في لان في ايات في المصحف ممكن توحي بهذا المعنى، نزل به الروح الامين على قلبك. فلما نزل بيه على قلبك، هل نزل بقى لفظ ومعنى ولا نزل بيه ايه معاني والالفاظ من النبي؟ وانا اظن يعني ان هو ممكن تكون اللي هو نزل باللفظ. يا محمد انت كل بتقول اظن، بتعمل اختيار، ما هو لا بس اختيار مبني على حاجه ماشي، بغض النظر في حاجه تاني ممكن يختار اختيار تاني، ده اللي اقصده. لا مبني على سبب اللي هو مثلا ان فكره اللغه ذات نفسها بتاعت الاحاديث اللي جايه لنا غير لغه القران بدات يعني كلها على بعضها. ماشي، ما هو ده منطق برضو. انا بكلمك ان الموضوع مطروح للنقاش قديما، ففي ناس هتختار كده وفي ناس اختارت ايه الاتجاه الاخر، ان هو ايه لفظ ومعنى من الايه من الله. احنا مش بنقول عندنا في ثلاث انواع من التواصل، في النبي قال لنا ثلاث حاجات، ثلاث انواع، قال لنا قران، ففي اللساد ان هو ايه اللفظ والمعنى منين، من الله، وفي احاديث قدسيه. ايه بقى الاحاديث القدسيه؟ ان المعنى من الله واللفظ منين، من الرسول. من الرسول. طيب وعندنا احاديث مرويات، ان اللفظ والمعنى منين، من الرسول. ده حتى اخونا، بس اخونا الشافعي قال ايه، انها وحي، يعني حتى كمان لو اللفظ والمعنى من النبي محمد، بس ايه هو وحي من الايه، من الله. المهم نرجع تاني للموضوع. طيب يبقى اخونا الاشعري كان بيحل الاشكال ليه بقى، مسك العصا من المنتصف، ان ايه هناك بقى المعاني اللي هو الكلام النفسي القديم، لكن خروج المصحف او خروج الوحي في كلام بقى باللغة العربية بالأصوات بالألفاظ ده ايه، مخلوق. وهي دي التخريجة اللي عملها واحد زي محمد شحرور مثلا، عشان يخرج من الزنقة بتاعت ما تصدمش مع الخطاب الأشعري. أما عمل ايه؟ قال لك لا، ما هو في فرق ما بين كلمة وبين كلمات. ان كلمة، عشان لما يجي المصحف يقول عن المسيح كلمة، الكلمة ممكن تبقى مخلوقة، لكن الكلمات لا نهائي. بدليل ان في كلام اخر غير القرآن، مش في كتب اخرى اوحى الله بها؟ ايوه. والمصحف لما جه قال على انه ايه، لو ان لو ان الاشكار كلها اصبحت اقلام، والبحار ديت اصبحت حبر، ما نفذت كلمات الايه؟ الله. يبقى طبعا. كلمات الله لا نهائية، وده اللي بيخلي المتصوفة يقولوا ايه؟ انه الكلام مش محصور في القرآن والوحي اللي نزل على النبي، ده الوحي اللي هو ايه؟ في اللفظ المرقوم ده، لكن المخلوق، الوحي المخلوق ايه؟ الكتاب الله المخلوق ده المنشور في الكون ده لا ايه؟ لا نهاية له. فهو عمل تفرقة ما بين كلمة وكلمات علشان يخرج من الايه؟ من التخريج، ان القرآن كلمات الله، وكلمات الله ايه؟ ممكن تكون قديمة، انما كلمة الله ممكن تكون ايه؟ مخلوق. مخلوق. دي كلها تخريجات يعني. تمام، فهمتها. أول مرة أسمع. انا بتكلم على محمد شحرور يعني، اللي لسه ميت السنة اللي فاتت يعني. هو انا عارفه، بس انا ما كنتش بتابعه عشان كنت يعني ما جاش على دماغي قوي، عشان كان دايما دايما يعني دايما كان ده يجي يقول مثلا على اي حاجة، لا انت فاهم معنى الكلمة دي غلط، لا الكلمة دي ما هو معناها هو كذا. برضو بيعمل زي كده، ما بيعمل اختيار ويقول لا ده المعنى الصحيح هو كذا. من غير بقى ما يوضح انت اخترت الكلمة انت على اي اساس قلت كده. ما هو بنى، هو كلها بيحاول يعمل تخريجات للأزمات بتاعة الفكر الديني القائم، بان هو يدور لها على حلول ما ليس لها علاقة باللغة العربية ولا بتاريخ اللغة العربية. يعني كان مبني برضو على فكرة ان مفيش في القرآن مرادفات، دي كانت من الحاجات اللي هو كان لا مش في القرآن بس، في اللغة العربية كلها لا يوجد ترادف في اللغة العربية كلها. طب ازاي؟ ما هو باني بقى على كده، بس مش هي قضيتنا دلوقتي. إذن المفهوم بقى بتاع خلق القرآن وقدم القرآن والحل اللي حاول يحله الأشعري ما بين الاتنين، بأن هو قدم الكلام النفسي وأن الألفاظ ده مخلوقة، علشان إيه؟ عشان يقول لك ما هو إحنا دلوقتي، ما أنا ممكن أروح أطلع طبعة من المصحف، ما هو ده ما كانش موجود من لحظة ودلوقتي بقى موجود. فقال لك تمام. بقى المخلوق اللي هو إيه؟ أن يخرج الوحي في ألفاظ عربية، يبقى إذن في وجود للمعاني حتى قبل ما تتشكل في ايه؟ في الفاظ عربية. تمام. لان الوحي ممكن يكون بالعبري، الوحي ممكن يكون بالسورياني، ممكن يكون بالانجليزي، ممكن يكون بالفرنساوي وهكذا. طيب ايه بقى؟ يبقى إيه؟ اذن مفهوم قدم القرآن او مفهوم الكلام النفسي القديم، دي مفاهيم تقف ضد تاريخية الايه؟ الوحي. يبقى الناس اللي بتتكلم بقى على تاريخية الوحي بتتكلموا على ايه؟ على الأدلة اللي أنا حاولت أشرحها في نص ساعة اللي فاتت. زيادة بقى على الكلام اللي قاله المعتزلة، لأن المعتزلة كانوا بيتكلموا على إنه مخلوق، يعني إيه؟ يعني حتى كمان أفهمهم للغة مرتبطة بعصرهم، يعني ما هياش مرتبطة بعصرنا يعني. فتاريخية الوحي تأتي من أن الأبدي القديم الأزلي لكي يفهمه البشر لابد أن يظهر في إيه؟ في إيه؟ من خلال الأداة الإيه؟ البشرية الاجتماعية اللي اسمها اللغة. لا دي حاجة أنا شايفها برضو صح جدا، يعني كاختيار يعني برضو فاهم قصد حضرتك، بس تمام ماشي. طيب ايه ده الجانب في جانب بقى التاني اللي هو بقى، طيب ما هو البشر افهامهم مختلفة، يعني ايه؟ ممكن انا وانت نقعد ونسمع آية واحدة او نشوف ظاهرة واحدة، بس كل واحد يشوفها من زاوية، لان احنا بنشوف طبقا لمدى اهتمامنا بحاجة. يعني احنا لو قاعدين دلوقتي في تمثال قدامنا، انا وانت واحد تاني وواحدة تالتة ورابعة وخمسة وكده، لو واحد هو جواهرجي بيشتغل في الذهب والفضة والألماس والحاجات دي كلها، تمام، هيبص للتمثال، مجال اهتماماته هتخليه يشوف من التمثال جانب، ممكن في واحد بقى فنان تشكيلي بتاع نحت وتصوير وحاجات كده، في واحدة تانية بتعمل ديكور في الشقة هتشوفه بطريقة تالتة، في بقى ايه، واحد هو اللي هيشتري التمثال عشان مراته عايزه تحط حاجه في البيت، هيشوف ايه ثمنه مثلا، يهتم بثمنه. اذا نفس الظاهره هيتعدد معناها، مش لان المعنى انا ممكن اقول كلام دلوقتي محمد يفهمه بمعنى، واسماء وانجي ومحمود وعبد الصمد يفهموه بمعاني مختلفه. ليه؟ لان محمد مثلا سمع، محمد قرا لي كتاب قبل كده، او عنده خلفيه على موضوع تاريخيه القران. انجي لعمرها سمعت بتاريخيه القران ولا بالمعتزله ولا بالاشاعره ولا اهتمت بالكلام ده، فلما تسمع الكلام اللي انا بقوله هيبقى بالنسبه لها ايه؟ مش فاهمه طلاسم. هل ده بقى يبقى برغم ان هو الكلام اللي قلته هو كلام واحد، وممكن يكون انا ليا مقصد، بس خلي بالك حتى لو احنا قلنا المؤلف له مقصد والمتكلم له مقصد، انا وانا بتكلم ما انا بختار من ضمن اختيارات. يعني انا دلوقتي قاعد اهو لانك انت فطرت وانا لسه ما فطرتش وصايم، الطريقه دي بتاثر في طريقتي في الايه، في الكلام وفي اختياراتي في الالفاظ. تمام، انا فهمت حته اللي هو مثلا فكره الدلاله. ما هو الدلاله في معاني مختلفه، بتختلف على حسب كل واحد هيشوفها ازاي، علشان احنا مثلا مختلفين على مستوى اهتمامك دي حاجه، او مستوى الخلفيه بتاعتك دي الثانيه، ومستوى سياقك. يعني انت يعني يعني مثلا لو انت دلوقتي اهو انت عندك كام سنه وبتقرا المصحف، لو الايات اللي انت كنت بتحفظها وانت عندك 10 سنين في المدرسه هتقراها دلوقتي، هل هيبقى معناها زي معناها وانت كنت بتحفظ؟ لا طبعا. ده انا بالذات يعني فاكر ايام زمان لما انا كنت اقرا مع نفسي قران لوحدي يعني وانا صغير، كنت بفهم كلام دلوقتي بفهمه بطريقه خالص. يعني ليه بقى؟ بالرغم ان المنطوق والمرقوم واحد، لان مستوى وعيك انت لان مستوى وعيك انت ايه اختلف. بعد 10 15 سنه من دلوقتي وجيت قريت نفس الايه الكلام، ممكن برضو المعنى يختلف تاني وهكذا. اذا الجماعه بقى اللي ابدوا المعاني والدلاله وبيحاولوا يابدوها بيقول لك ايه، لان الله مطلق فلا بد وان لا تكون هناك معاني متعدده، لا بد يكون في معنى واحد هو اللي قصده. حتى هيرجع تاني بقى، حتى لو كان في معنى واحد هو اللي قصده الله، احنا مش هنعرفه عشان احنا مش في يعني في ذات الله ذات نفسها، لان احنا اللي بنفهم واحنا ايه بشر محدودين بايه، بمستوى وعينا وادواتنا في الرؤيه وطريقتنا في الادراك. صح. يبقى اذا التعدد نابع من كنا احنا بشر، وليس نابع من ايه، من ان الله واحد او انه رسالته واحده. حتى لو فرضنا ايه ان كل الكلام اللي جه عن النبي وصل لنا بايه، بلفظه بسمته، في النهايه اللي بيفهم بشر. ادي اول نقطه في الايه، في الموضوع الافقي. النقطه الثانيه انه المصحف ذاته الوحي على حسب المرويات اللي وصلنا كلها والوعي العام، مفيش حد مختلف من المسلمين او حتى من الغربيين اللي بيدرسوا على ان القرآن نزل مفرق. يعني ايه؟ على مدار 22 سنة وخمسة اشهر كان النبي بيخرج يقول ايه، مجموعة ايه، ايات، مجموعة عبارات، ما خرجش بكتاب ايه مكتوب. ده هو حتى مات النبي ولم يوجد على سطح الكرة الأرضية مصحف واحد. يعني كل الجمع كل التدوين، كل التدوين اللي هم بيتكلموا عليه تدوين، معناه ايه تدوين مفرق. مفرق يعني ايه؟ انا قريت برضه عن الحوار ده وقالوا ان هم زمان كانوا اصلا مش عايزين يجمعوا القران في كتاب واحد عشان كانوا شايفينها بدعه، وفي خوارج كانوا شايفينها تردد. يعني تردد النقاش اللي حصل بين عمر وبين ابو بكر، مرويات بتوصل لنا يعني ان ابو بكر كان ايه متردد انه يعمل حاجه النبي ما عملهاش، وعمر تاني يقرا. مش هي دي قضيتي. قضيتي ايه؟ ان النبي قد مات ولم يوجد بين دفتين. يعني كان موجود ايه بيسموه التدوين، يقول لك ايه حجر ابيض مكتوب عليه حته، وعسف النخل مكتوب عليه حته كده يعني. يعني حتى الجمع اللي هو بيقال انه جمع في ايام ابو بكر الصديق، جمع يعني ايه؟ يعني ان يجمع في مكان واحد. لانك انت متخيل بقى ايه واحد معاه حته حجر وكاتب عليها، هيكتب عليها قد ايه يعني؟ هيكتب عليها حاجه صغيره جدا يعني. ده احنا شفنا حتى كمان بعد 200 سنه من جامع عثمان، المصحف اللي موجود في في الجامع الحسيني، اللي هو بقى يقال ان هو من المصاحف العثمانيه، هو مش من المصاحف العثمانيه ولا حاجه يعني، هو ايه مكتوب على نسقها يعني. ده مثلا يقول ايه القرن الثالث الهجري، مكتوب على نسقها. انت عارف شكله عامل ازاي؟ لا. عباره عن 700 رق جلد موجودين فوق بعض. ده فين ده؟ في الجامع الحسيني. اسمه مصحف المشهد الحسيني. طب هو انا ده ممكن اي حد يروح هناك يشوفه يعني؟ لا دلوقتي الراجل كولاج عمل له فهرسه وتصوير فيديو موجود على الانترنت. اعمل بس ابحث على الانترنت مصحف الجامع الحسيني وعامل له كتاب كامل وتشوفه ايه صور كامله يعني. طب تمام ماشي ماشي كده. المصحف ده عباره عن 780 رق جلد فوق بعض كده، وزنه 80 كيلو. ده احنا بنتكلم بعد المصحف بتاع عثمان ب 200 سنه. ايوه يعني ده بعد المصحف عثمان ب 200 سنه يعني. هو ما فيش مخطوطه لغايه دلوقتي مثلا من ايام مثلا عثمان. داخل انت في موضوع تاني، داخل انت في موضوع تاني انا بكلمك عليه بقى يعني. عشان حتى هم يكتبوا الجلد كان هيسع كام كلمه. ما كانش عنده القدره دي. فبقول لك ان النبي مات ولم يوجد ايه يعني كتاب على ككتاب بين دفتين. ده بيوريك بقى ان يقول لك المصاحف بتاعه عثمان، الناس بتفكر بقى المصاحف العثمانيه يعني كتاب كده تشيله في ايدك يعني. لما يكون المصحف 80 كيلو لا ده هيتعمل بيه ايه بقى؟ هيتحط في الجامع بركه. او وقت الخلاف، وقت ما يختلفوا واختلفوا في حاجه يرجعوا له. لكن مش هيبقى كتاب كل واحد شايله ايه وعمال يقرا منه. انت واخد بالك من الموضوع ده؟ لا انا عشان اول مره اسمع من الحوار ده، فكنتش اعرفه يعني. انا كنت بحسب ان هو مثلا نظام ان المصحف ذات نفسه بدا تدوينه كتدوين ايام سيدنا النبي، وبعد كده كله اتجمع في كتاب واحد ايام ابو بكر او عمر، وبعد كده يعني حصلت بقى يعني حاجات، بس اللي هو كان اتجمع في كتاب واحد صغير بحيث، وبعد كده الناس نقلوا منه. ما احنا بنتكلم عليه بقى دلوقتي، ما كانش في ورق. الورق ده يعني دخول الورق في الثقافه بتاعه العرب وكده، بنتكلم على الدوله العباسيه. العباسيه وانتشاره. كان الكتابه بتتكتب على الايه؟ على الجلد. يجيب جلد ويترقق كده ويتكتب ايه عليه، او الطريقه بقى اللي هم ايه حجر ابيض ويكتبوا عليه، او ستاره زي مثلا الستائر اللي كانت المعلقات اللي كانت بتعلق على الستاره ويكتب ايه عليها. فعشان تجمعوا بقى ما بين كافتين، عشان كده كان الوثائق القديمه كان كلها تبقى ملفوفه كده، رق ملفوف. ما ينفعش يتحط ما بين ايه دفتين عشان يسميه كتاب. الناس مفكره عشان القران بيتكلم عن نفسه يقول كتاب، يبقى معناه كتاب بايه اللي هو بالطريقه اللي احنا بنفهمها دلوقتي. كلمة كتاب كان معناها الرسالة. الرسالة؟ إذا وصلك كتابي هذا، يعني الرسالة المكتوبة من أمير إلى أمير. طب دي ده برضه عليه. ما احنا احنا بنقرا ما بندركش تطور الدلالة بتاعت الإيه؟ الكلمات. الجملة. إزاي بقى؟ إزاي يقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهم أصلاً ما عندهمش كتب. هو النبي خرج بكتاب؟ لا. طب يبقى ايه معنى كلمه كتاب هنا؟ فهمتها. اذا الدلاله دي، يبقى اذا النبي ذاته مات ولم يوجد هناك ايه كتاب، مصحف واحد. كان القران موجود ايه بقى؟ حفظ شفوي في قلوب الناس، وبعض التدوينات اللي هي موجوده في ايه بالاشكال بقى اللي هم اتكلموا عنها بقى، عسف النخل اللي هو يجيب نخله يعني والقلب بتاعها كده يقطع منها ويعملها شريحه ويكتب عليها، او حجر ابيض ويكتب عليه وكده. فلما جه الجامع بتاع ابو بكر الصديق، والكلام اللي انا بقوله ده مش كلام انا بألفه، ده كلام اللي هو ايه اللي هو موجود في الروايات يعني، اللي موجود اي حد بيكلمك على على جامع القرآن بيقول الكلام ده والمرويات ديت يعني. الجامع اللي حصل في وقت ابو بكر اللي هو ايه، انه يتجمع في مكان، فاتعملت لجنه وبتاع وكده، و زيد بن ثابت هو اللي راس اللجنه لجمع الكلام. انا مش بحكي لك، هحكي لك تفاصيلها. انا هقول لك هنا بقى دلوقتي كده، الايات بتاعه المصحف الوحي ديت نزلت متفرقه على مدار 23 سنه. فانت بقى لما تيجي مثلا احنا في في سنه 3 من بدايه الوحي، ونزلت حاجات النبي خرج واتكلم كلام له سياق ايه في اللحظه بتاعته، لما يجي الكلام ده اخده واحطه مع كلام تاني بعد منه بسنه واحطهم مع بعض واعملهم صوره، هنا الكلام هياخد معنى ايه تاني خالص. يعني انا عشان اقرب لك المعنى، لو انا فرضت دلوقتي انا كل يوم، بلاش كل يوم، كل اسبوع بخرج على فيسبوك او على يوتيوب وبقعد اتكلم 5 دقايق الكلام، وانا بتكلمه دلوقتي انا ومعاك دلوقتي في له ايه، له سياق. فرضنا ان حد جه حول الكلام اللي انا قلته الى ايه، كلام مكتوب على مدار 23 سنه، وبدا يشيل ايه الكلام اللي كان في اليوم ده، حطه مع الكلام اللي بعد منه بسنه، بعد الكلام اللي قبل منه بايه مش عارف بقد ايه، وحطهم مع بعض وعمل ايه، كتاب. الدنيا هتبوظ عشان السياق اتغير بعض، مش الدنيا هتبوظ، هيبقى لهم معاني مختلفه. لان لو الكلام كان جاب الكلام اللي انا كنت بقوله في السياق بقى، ان انا كان الكلام ده كنا في الصيف وكنا بعد الظهر، وكان الوقت ده وقت ايه كورونا، وكان مش عارف ايه، يدي معاني تانية مختلفه خالص. تحويله بقى بين دفتين كتاب وتعامل معاه على انه كتاب، يعمل ايه، يطلع معاني مختلفه خالص عن المعاني الاولى. لانك انت لما تتعامل معاه على انه كتاب، ما ينفعش في الكتاب يبقى فيه الشيء ونقيده، صح؟ فتيجي بقى يجي يتعامل بقى مع المصحف يقول لك ايه، المصحف ممكن تلاقي فيه ايات بتتكلم على ايه، عن الله، عن الذات الإلهية، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار. هذا نوع من التنزيه الكامل اهو. وفي نفس المصحف تلاقي آية تانية بتتكلم على ايه، يد الله فوق أيديه ناظرة الى ربها ناظر، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظر، ناظرة الى ربها ناظر، جاء ربك والملك صفا صفا، تصنع على عيني. نيجي بقى هنا على المحكم والمتشابه. انا بتكلمك هنا في ايه اللي انا سميته توتر. ولان اللي بيتعامل مع المصحف بيتعامل معاه على انه كتاب، يعمل ايه بقى، يحاول يدور على ايه، على حل. فتيجي المقوله اللي انت بتتكلم عليها اللي هي ايه، ان في محكم وفي ايه متشابه. يجي يقول لك لا يا عم، ما احنا عندنا في آل عمران الآية 7 من آل عمران بتتكلم على ايه، ان القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب كلام جميل جدا، يبقى ايه، يبقى القرآن فيه محكم ومتشابه. يبقى محكم ومتشابه، مش شبه الناسخ والمنسوخ يعني الى حد ما. هي كلها دي خارجات يا محمد، ما انا بتكلم على انه في ايه، في توتر في المصحف، فبنحاول احنا ندور على حلول لهذا التوتر لكي نجعل منه ايه، كتابا. فالمفهوم بتاع المحكم والمتشابه هو وسيله لمحاوله رفع هذا الايه، التوتر. الناسخ والمنسوخ وسيله لرفع هذا الايه، التوتر. حتى الجماعه بتوع اللغه يقول لك ايه، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، دي برضو لرفع التوتر. الاخواننا المتصوفه واخواننا الشيعه يتكلموا عن الظاهر والباطن. فحوار الباطن ممكن انت بتقفز، خلي بالك المثل اللي انا بقوله عشان يوصل لك فكره. الفكره هي ايه، ان هناك توتر هم بيدوروا على حلول، ما نمسكش بقى واحده منهم ونقعد نخش فيها، لان كده ايه، تمام، نفرع فنفرع فنفرع فنفرع فنتوه. انما هي ترجع تاني ايه، ان في الاشكال جاي منين، ان الوحي ما كانش كتاب، الوحي كان ايه، الوحي كان كلام كان اللي هو انا بسميه بقى خطاب في سياقات مختلفة على مدار 22 سنة وخمس شهور، تمام، تحويله بقى الى كتاب والتعامل معاه لانه كتاب خلق لنا مشكلات واحنا بنحاول نحل المشكلات دي ما زلنا حتى الان من خلال بقى الثنائيات اللي انا ذكرت لك بعضها دي. طب لو ما كانوش يعني ايام ابو بكر عملوا كده، ما هو المشكلات دي كلها تتحل؟ مش شرط انها تكون تحل، ما هو كده بيدي معنى، بس بيدي معنى ايه؟ مغاير. ما هو كل التفاسير المبنيه دلوقتي على المصحف مبنيه عليه على شكله ايه؟ على البنيه اللي موجوده عليها دلوقتي. يعني كل فهم المسلمين، كل حضاره المسلمين، كل فكر المسلمين مبني على الايه؟ على الـ الـ الخطاب القراني في شكله الايه؟ المصحف في ترتيبه الموجود دلوقتي. موجود اهوت الكلام اللي انت ابتديت بيه كلامك معايا، ان ابن عباس كان بيقول ايه؟ ما من ايه الا ان انا اعرف ايه؟ فيما نزلت وفي من نزل في من نزلت، يعني كان عندهم وعي بايه؟ بتسلسل تاريخه. فالسؤال طيب هم ليه ما جمعهوش على ايه؟ بتسلسله التاريخي وجمعوه بالشكل ده. ده سؤال مشروع، مشروع ان احنا نفكر فيه. هيجي جماعه تاني يقول لك ملناش علاقه، لانه ايه؟ في الاخر سنه، هو ده بقى الحل بتاعه، في اخر سنه من حياه النبي قد عرض عليه جبريل المصحف القرآن ايه؟ مرتين، اللي هي العرض الاخير، والعرض الاخيرة ديت هي التي جمع على على على نسقها، فيبقى طريقة ترتيبه ديت من الله، ملناش علاقة بقى بقبل كده كان ايه. طبعا فده عشان يحلوا الاشكال. فبقول لك حتى لو ان الترتيب المصحف بالترتيب، ترتيب الصور في المصحف وقف من الله، او ترتيبه الايات داخل الصور وقف من الله، انا ما عنديش مانع. السؤال عن دلالتها والحكمة منها مشروع، يعني ليه الله رتبه بهذا الايه؟ الترتيب. يبقى سؤال علميا وفكريا ايه؟ سؤال مشروع. تمام، انا دوت هقرا عنه اكتر في الحته دي عشان متشاف عنها حاجه. اذا النقطه هنا اللي انا بحاول اوصل لك ليها، انه ايه؟ طريقة جمع المصحف أو الوحي، طريقة جمع المصحف ذات نفسه بتأثر على معنى الدلالة اللي فيه. فإحنا دلوقتي ما بيكون معنى إن هو بعد ما اتجمع بالطريقة دي من غير ما بنعرف السيكونس بتاعه، مش فبيحصل يعني اللي هو زي ديستربنس كده في المعنى، بيخرج معاني. وإحنا بقى نقعد إحنا في صراعات كمسلمين، في صراعات على المدار السنين دي كلها، بقى نحاول نحل الاشكاليات ديت بالايه؟ بالثنائيات اللي هي ايه؟ ماليه السوق دي. عند القدماء الثنائيات اللي انا ذكرت لك بعض منها. عند المحدثين هتلاقي ايه؟ اخونا شحرور اللي احنا كنا بنتكلم عليه يقول لك لا، احنا عندنا حاجه اسمها القران وحاجه اسمها الكتاب. طب عليك بقى تقرا شحرور بقى. اه مش هقدر اشرح لك بقى. اخونا محمود طه، محمود محمد طه في السودان، قال احنا عندنا المكي والمدني، وعمل فصل وقال لك ايه؟ رساله الـ الاسلام الاساسيه هي موجوده في القران الايه؟ المكي، لانها بقى اللي هي فيها الروحانيات وفيها العموميات وفيها المعاني المجرده، انما القران المدني فيه ايه بقى؟ في بقى التحديد بقى والاحكام والحاجات دي كلها. ان رساله الاسلام الثانيه اللي هو هيجيبها لنا محمود محمد طه هي ايه؟ الاسلام الايه؟ القران المكي. هو انا دوت اقتنعت بكلامه برضه. مش قضيتي، انت ما بتقتنع بتعمل اختيار، بس انا بقول لك ان ايه؟ محاوله لرفع التوتر عن المصحف. بالتفرقه اللي هو عملها، الحسم اللي هو عمله ده ما بين المكي والايه؟ المدني، انه جعله اختلاف في الرساله تماما، مش بس مجرد ايه؟ اختلاف في الدرجه. لا، ده عمله اختلاف في الرساله تماما. انه جعل انه القرآن اللي جه في المدينة هو التاريخي، هو اللي ملتزم بالتاريخ، اللي هو ايه؟ تغير مع الزمن. انما القرآن المكي هو القرآن الايه؟ الابدي، هو دي الرسالة الاصلية المستمرة عبر الزمن. شبه كده، اكنه خلى مثلا القران المكي هو القديم عليك والمدني هو نور. المخلوق. عليك نور، هي نفس الثنائيات. ما هو انت لما تيجي تقول المحكم والمتشابه، المحكم يعني ايه؟ المحكم يعني اللي هو ثابت الذي لا يتغير. لا، المحكم هنا اللي هو ايه يعني؟ الواضح، كلمه المحكم الواضح والغام. لما تيجي بقى كل الثنائيات دي هتلاقي في جانب منها اللي هو بقى يبقى الثابت، وفي الجانب الثاني اللي هو ايه؟ المتغير. هترجع تاني لمساله القدم ومساله الايه؟ الحدوث. يبقى اختلاف في البنيه، جعلنا قسمنا المصحف لشيء ثابت وشيء ايه؟ متغير. وهي دي الثنائيات ديت هي اللي احنا شغالين عليها طول الدنيا. حتى نصر ابو زيد في بداية شغله كان بيتكلم على الـ الـ المعنى والمغزى. والدلالة الدلالة بتعمل المعنى اللي بيه بنعرف المغزى. قريتها في الكتاب. هو كان بيتكلم، هو كان بيترجم بقى كلمتين انجليزيتين يعني، فترجمها الاول بمعنى الدلالة والمعنى والدلالة، وبعدين بدأ يستخدم بدل كلمة الدلالة بدأ كلمة المغزى. ففي عنده انتقالة في استخدام المصطلح اللي هي كلمتين يعني متاخدين على من اللغه الانجليزيه. ف احنا في الصراعات بنحاول نحل الاشكال ده من خلال الثنائيات دي اللي هي ما زالت مستمره حتى الان. يعني هتيجي مثلا جماعه حد مثلا يقول لك ايه تعدد الزوجات، هيقوم مستند الى الايه مثنى وثلاثه ورباع. وبعدين اخونا محمد عبده يقول لك لا، ما هو اشترط العدل، وبعدها ب 50 ايه قال لك ايه؟ قال لك لو مثلا لو انتوا خفتوا الا تعدلوا فواحده فواحده يعني. وهي كمان بقى ان انت لن تستطيع العدل ولو حرصتم. يبقى اذا الاسلام مع الايه؟ مع الزوجة الواحدة. ده صراع ما بين ايه هو المعنى الثابت وايه هو المعنى الايه؟ المتغير. فالجماعة اللي هم مع التعدد هيجعلوا المعنى الثابت هو ايه؟ التعدد واباحة التعدد، وده بقى سنة عن النبي والنبي عملها والمسلمين كلهم عملها وكتب التاريخ بنعملها. اخونا بقى اللي عايز واحدة هيعمل ايه؟ ان المعنى هو ايه؟ واحدة، هو ده الثابت، وان التعدد كان هو الايه؟ الاستثناء وهو المتغير. وصراعاتنا طول الوقت هي ناتجه من ان احنا بنتعامل مع المصحف على انه ايه؟ كتاب، وهذا الكتاب لابد ان يكون له معنى واحد مركزي، وكل واحد يختار ايه اللي يتفق مع ارائه هو اللي يجعله مركزي، واللي يختلف مع ارائه يجعله في الهامش. فاخواننا المعتزله يقولوا ايه؟ ان التنزيه هو المعنى المحكم، وان بقى الايد واليد، اليد والعين والساق، وده كله ايه؟ هو ده المعنى المتشابه الذي يجب ان يفهم ويجب ان يؤول طبقا للايه؟ للتنزيه. وهكذا. والصراعات بتاعتنا هو ايه بقى الثابت بتاعك وايه الثابت بتاعي؟ وايه المتغير بتاعك وايه المتغير بتاعي؟ وطول التاريخ كده بقى، كل التفاسير كده. انا سامعك. استاذ جمال انا سامعك، انت سامعني؟ سمعتك. تمام. اذا التاريخية فيها معنى اوسع من علاقة اسباب النزول وعلاقة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وكل العلوم التقليدية هنستفيد بيها، لكن التاريخية معناها ايه؟ ان هذه الرسالة او ذلك الوحي او تلك الظاهرة هي جزء من التاريخ الاجتماعي السياسي الثقافي الديني، لانها ظهرت في ايه؟ في لحظة في الايه؟ في التاريخ. هل معنى كده ان معانيها ودلالاتها محصورة بس في اللحظة بتاعتها؟ لا. ليه؟ لان من طبيعة اللغة ومن طبيعة النصوص ان لها ارتباط باللحظة، لكن لها ايه؟ تعدي، من اللحظة إلى اللحظات الأخرى بدليل كل النصوص اللي أنا ذكرت لك أمثلة ليها، وإحنا لسه بنتعلم منها وبن إيه بتعبر وتدل وتشير. تمام. إخواننا بقى اللي بيواجهوا التاريخية بيقول لك إيه، لا أنت كده هتحول لنا المصحف إلى فولكلور ونحطه في المتحف. ده فهم قاصر لا لمفهوم، معلش، هيحولوا لإيه؟ هتحول المصحف إلى فولكلور اه تمام. ونحنطه ونحطه في الايه، في المتحف، ونروح نزوره يعني في المتاحف يعني زي الاثار صح. يعني. وده فاهم مقاصر، لانه لا يدرك الطبيعه الايه المتعديه والمتجاوزه للايه للغه. يعني انا مثلا اجيب لك مثل في اللغه، انا دلوقتي لو اقول لك انا قاعد اهوت في بروكلين، وقدامي الشارع بتاع الفورث افينو قدامي اهو، فاقول لك ايه، لقد صدمت السيارة الزرقاء المسرعة رجلا في الشارع. بالرغم ان الجملة دي بتشير الى وقعة محددة في بروكلين الساعة كذا في الشارع كذا، الا ان محمد ممكن يستخدمها فين؟ في القاهرة، في تعبير ان العربية الزرقاء المسرعة صدمت واحد في الشارع. اذا اللغة بطبع اللفظ ذاته يشير الى معاني ايه مختلفة للحادثة، يعني لا يشير الى وقعة واحدة. ده من طبيعة اللغة. فده بيجعل ايه بقى، يجعل ايه، ان هذه الوقعة يمكن ان نستخدم عبارات مختلفة للايه، للاشارة الى وقائع اخرى. كم مرة بقى ممكن تشير بقى في العالم كله لعربية الزرقاء اللي صدمت واحد في الشارع، ده كتير. وفي كل لغة. ما احنا اهو، انت لما تيجي تترجم رواية لنجيب محفوظ، بالرغم ان انت غيرت كل الكلمات من كلمات العربي لكلمات الانجليزي، ما زال في معنى عابر ولا ما فيش؟ بالرغم ان في اشارات انها كانت ايه، هو بيشير الى واقع محددة بيستخدم الفاظ محددة في زمن محدد. كذلك اللي النصوص لما نستخدمها من زمن الى ايه، الى زمن. تمام. اذا الموضوع ابعد واوسع من كده. هو الموضوع كان ترى اوسع ما انا كنت يعني كنت حاسبه خالص يعني. تيجي بقى السؤال الاساسي هنا، طيب احنا هنرجع للتاريخيه دي ازاي بقى، ازاي نعمل التاريخيه دي؟ ده اذا كان انت قلت لي اهوت يا عم جمال ان 8% من الايات هي اللي حتى لها مرويات، فما بالك بقى ايه ده المرويات كمان دي مختلف عليها بقى. واحد يقول لك ايه ده الفاتحه نزلت في مكه، واحد تاني يقول لك لا ده نزلت في المدينه، واحد تالت يقول لك مش عارف نزلت في ايه، يعني هتلاقي ايه متناقض. الحاجات دي مش متفق عليها؟ لا ابدا، ده الفاتحه هتلاقي روايات انها نزلت في مكه وروايات نزلت انها في المدينه. الآية ديت قالوا لك نزلت في مكة، والآيات ديت نزلت في إيه؟ هي نفس الآيات نزلت في المدينة. يقول لك في أسباب النزول ديت ده نزلت في أبو بكر أو أبو لهب أو عمر أو فلان، واحد تاني لا ده نزلت في فلان الفلاني التاني، مفيش اتفاق عليها، ده كل دي مرويات مجموعة يعني. فإزاي أنت بقى يا عم جمال هتعمل لنا إيه؟ نقدر نوصل للتاريخية بتاعة المصحف وأصلاً إحنا ما عندناش أي مصادر للكلام ده. ده بيزود الايه ده بيزود الحوار صعب هو الصعوبة صعوبة يعني. هو في منهجين، المنهج التقليدي اللي هو هنستخدم كل المرويات اللي موجودة قبل كده، زي بالظبط كده لما انت وكيل نيابة، انت لا حضرت ولا شفت ولا سمعت الواقعة بتاعت القتل، هتحقق فيها ازاي، هتوصل ليها ازاي؟ الشهود. ان جالك مثلا الف وقال لك انا شفت كذا وكذا وكذا وكذا، وب جه قال لك روايه مختلفه خالص عن اللي قالها لك ايه الف، انت بتوصل للتصور ازاي بقى من خلال ايه، مقارنه هذه الايه المرويات. فلما بتقدم انت وكيل النيابه، لما بيقدم تصور بيقدم ايه، صوره رسمها هو طبقا للادله الايه اللي موجوده في ايده، مش هتيجي التصور ده مطابقا للايه الحقيقة. للحقيقة أو اللي بنسمعها، ديت الحقيقة التي استطعنا أن نصل إليها، فكل محاولة للتأريخ هتبقى إيه؟ حقيقة يعني التي عبارة عن تصور معين تصور على للشخص. حسب ما توفر عندنا من أدلة. لو جه بقى مصطفى بعد 10 سنين ممكن تظهر له أدلة تانية يعمل ايه تصور. يبقى اذا حتى اللي احنا هنقدمه يبقى عبارة عن ايه؟ جهد بشري ابن الزمان والمكان وقدرة الإنسان. هنعتمد على كل المرويات اللي موجودة بقى في كتب التفاسير وكتب الأحاديث وكل الحاجات دي كلها بالمقارنات. زي بالظبط المثل بتاع وكيل النيابة، هنسمع بقى إيه فلان ده هيقول لنا ده نزلت في كذا وفلان ده هنقدر ننسج من هنا إيه تصور. أدي أول منهج اللي هو إيه العلوم الخارجية التي تربط الوحي بالإيه بالعوامل الخارجية المحيطة بيه، وده هنعتمد فيه على كل التراث اللي موجود عندنا. يعني فهمت. النقطة التانية، المجال التاني بقى اللي هو ايه؟ من داخل تطور الخطاب ذات. يعني انا مثلا النهاردة كنت بكتب حوار حصل ما بين محمد حربي الصحفي وبين نصر ابو زيد في سنة 91، بالرغم ان انا لا كنت حاضر الحوار ولا انا اللي كاتبه ولا اي حاجه، من سياق الحوار قدرت اطلع 3 4 غلطات موجودين، لان من داخل السياق في ايه علاقات ما بين الاجزاء وبعضها. الكلمه دي هنا ما ايه ما تنطقش ما تقولش، يعني الكلمه يعني انت ممكن يجي لك كلام بتاع حد مكتوب وانت تعرف ان في غلطه مطبعيه هنا جبتها منين. الو الو الو الو سامعني؟ الو اسمعك حضرتك. انت لما تقرا كتاب ممكن تقرا كتاب الو انا سامعك سامعني؟ الو انا سامعك سامعني؟ اوكي تقريبا الو الانترنت بقى ضعيف لا عندك يا محمد. انا سمعت حضرتك دلوقتي، هو بس اخويا كان بيتصل بيا فهو بيخش كده. اوكي طبعا. هو انا بس هضطر اعتذر دلوقتي علشان طيب احنا نقفل بقى، نتوقف هنا بقى، يلا نتوقف هنا. ايه نتوقف هنا. الو